والجمعة لا تبطل الوقت والوقت لا يبطل الوقت إذا أدرك من الوقت ركعة قبل أن يأخذ الوقت فقد صلى في الوقت والصلاة أداء. أما إذا بس قبل الركعة فلا فذلك الجمعة إذا بس ركعة يضيف إليها وتركت الجمعة وإذا بس قبل الركعة يصلي أربعة وبها وصل إلى آخر الوقت. نعم فإذا الوقت يدرك الركعة والجماعة تدرك الركعة والجمعة تدرك الركعة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ياقب وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال وقد أدرك الصلاة كلها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بشر بن سعيد وعن الأعرج حدثوهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم هذا فيه دليل على أنه إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس صارت أضاف إلى أخرى وصارت الصلاة كلها أداء. فإذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قبل أن تطلع ثلاث ركعات وهذا الحق صارت الوقت. لكن ليس لو ان يؤخر الفجر الى قرب طلوع الشمس ياتم اذا اخرها عمدا وكذلك ليس لو ان يؤخر العصر الى قرب الغروب. لكن اذا كان معذورا اذا كان نائم نوما يعذر فيه ثم استيقظ قبل طلوع الشمس وصلى ركعه لو في الوقت وان طلع في الشمس هو معذور ايضا لأن قصر في حق حين يستيقظ. أما إذا أحرم النصف متعمدا فحين يأتم طريقا فإذا أداه درق لكنه يأتم الوقت في العصر إلى الصلاة الشمس ومن الصلاة إلى الصفر الصلاة. نعم ثلاثة يختار اختيار القدر الإفطار جدا ومن الإفطار إلى طلوع الشمس على سبيل الكفر. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن اسلم. وحدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. والسجدة إنما هي ركعة. نعم السجدة ما تكتبها ما ذكرتها ثم يترجع السجدة لأن السجدة أهم أركانها أهم الأركان الركعة ولأنها ختام الركعة. وهذا التسجيل ما ذكرك قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك السجدة يعني في الوقت وما ذكر السجدة من العصر قبلها والشمس فقد أدرك العصر يعني أدركها في الوقت. وكما سبق أنه لا يجوز التأخير صلاة عمدة لكن لو صلى لو استيقظ متعمد استيقظ مثلا من النوم غير متعمد او يعذر فيه على سبيل المثال فهو يجب ان يكون او طهرت امراه من الحيض قبل غروب الشمس وكسلت وصلت ركعه قبل غروب الشمس او صلاه الظهر او قبل طلوع الشمس. نعم

أن جبريل حمل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلوات الخمس، ثم سيأتي أنه أمه في يومين، اليوم الأول أمه فيه في أول الوقت الصلوات الخمس، وأما في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة مبعدة عليه، والصلاة محددة بأوقات. وجبريل حمل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل. وفيه نصيحة للأمراء، مشروعية النصيحة للأمراء لحلف السنة، إن عروة دخل على عمر بن عبد العزيز لما أخر صلاة الشيعة على عهد بن أبي، وكان هذا لما كان أميرا على المدينة الوليد بن عبد الملك، كان يؤخر الصلاة على عهد بن أبي في تأخير الصلاة، ثم بعد ذلك ظهرت له السنة استقام عليها ولزمها رضي الله عنه ورحمه. وكذلك المغيرة لما كان على الكوفة لما أخر الصلاة أنكر عليها، ومثل الأنصاري من أبو مسعود الأنصاري دخل على المغيرة لما دخل المغيرة ولما أخر المغيرة وكان أمير على الكوفة لا قبل لما دخل لما أخر المغيرة من شعبة ومسعود الأنصاري أنشر على المغيرة من شعبة لما كان أمير على الكوفة تأخره للصلاة. وكذلك عروة بن الزبير أنشر على عروة بن عبد العزيز لمشروعية النصيحة للأمراء، وإنكر عليهم بما يناسب حالهم من الإنكار، لأن إنكار على الولاة ومصلحة الأمراء يسلك فيها المسلك المناسب، وغير أن يكون هناك فتنة وأن يكون هناك تشتيت. كانوا أخذون سيأتي عن أنس رضي الله عنه أنه لما صلوا الظهر ودخلوا عليه وديروا صلي العصر، الله لكن قال قوموا صلي العصر الآن، فقالوا صلينا الظهر الآن، قال هكذا صلي العصر أمره هكذا، ظاهر أنه أخذ صلي إلى آخر وقتها إلى آخر وقت الظهر. نعم تعلم يا خير لعلهم لانشغالهم بالامور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم وسياستهم، ولكن ليس هذا بعلم مقصود انها انه قال انه اخر الصلاه عن الى اخر وقتها، لانه اخر عن وقتها مختار، فلذلك انكر على عروه انكر على عمر بن عبد العزيز وانكر المنصور الانصاري على المغيره بن شوقه. نعم يعني تأمل يعني يريد أن يتثبت. نعم حدثنا عمر بن عبد العزيز قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمر بن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنكر عليه كل أول أخر إن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى إنا رسول الله يكون. نعم هذا ثابت، جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثابت في الحديث خمس صلوات، وصلى ثم نزل وصلى ثم نزل وصلى ثم نزل وصلى ثم نزل وصلى خمس صلوات، واليوم الاخر انه صلى به كما سياتي الحديث الاخر في يومين، اليوم الاول صلى به في اول وقتها، وفي اليوم الثاني في اول الوقت الصلاه الخمس، وفي اليوم الثاني في اخر الصلاه الخمس، وقال للسائل الذي سالت والصلاه الله بين هذين. نعم سياتي. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفيء بعد، قال نعم، وهذا فيه شوية التبكير استخدام التبكير من صلاة العصر، ولذلك كان يصلي والشمس في فجرتها، يعني الشمس مبتدئة، لأنها إذا كانت الشمس في فجرة لم يظهر الفجر كانت الشمس مبتدئة، فإذا سقطت الغروب سقطت الشمس على أطراف الجدران، نعم، وحاول يكون الفجر، نعم. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. نعم، هذه أوقات الصلاة الخاصة. الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والظهر من زوال الشمس إلى أن يتوضأ كل شيء مثله. ثم يدخل وقت العصر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الاختيار. وضروري أن يغربها. والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشمس. والعشاء من مغيب الشمس إلى نصف الليل. هو من نصف الليل الى فتح وقت الظهر. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بني قال حدثني ابي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي ايوب واسمه يحيى بن مالك بن الازدي ويقال المراغي والمراغ حي من الازد. مراغي ولا مراغي؟ هو قال المراغي. نعم، فتح الله إمام. عن قتادة عن أبي أيوب. حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبي قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي والمراغ حي من الأزد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تسقط الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء الى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو عامر العقدي حرم قال وحدثنا الوقت بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديثهما قال شعبة: رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تسقط الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. هذه الأوقات الصلوات وقت الفجر من طلوع الفجر لا تطلع الشمس. قال بعضهم وقت الاختيار الى الاسفل جدا، ثم بعد ذلك يكون الوقت ياخذ وقت الاختيار ثم وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يستظل الشيء مثله، ثم يطلق العصر يشهد أنه فاصل. إذا استظل الشيء مثله دخل وقت العصر، ثم يستمر إلى صلاة الشمس. ثم جاء في الحديث الآخر أن وقت العصر إذا استظل الشيء مثله، فهذا كان أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم زاد الله وقت الساعة إلى صلاة الشمس، ثم من صلاة الشمس إلى غروب الشمس على وقت ضوء، ثم المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشمس، والعشاء من مغيب الشمس إلى نصف الليل، إلى خارج وقت المغرب دخل وقت العشاء. هذا يتبع المفاصل المغيب إلى غروب الشمس، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ولهذا جاء لما جاء في الحديث مرنا الذي صلى أربعة ثمانية وسبعة في المدينة، جاء في ذلك الإنسان صلى صلاة صورية جمع جمع صورية، يعني صلى الظهر في آخر وقت الله تعالى، ثم صلى ضد الشيء مثل فدخل وقت العصر فصلى العصر الله تعالى في وقتها، فكل صلاة ركعة واحدة، الظهر في آخر وقتها والعصر أول وقتها، وكذلك المغرب آخر المغرب إلى قرب مغيب الشمس، صلى ثلاث ركعات ثم غاب الشمس وصلى الله تعالى. فهو جمع صوري لأنه ليس بين المقاصد والصحيح. نعم. أما العشاء وقت الاختيار إلى نصف الليل، ومن نصف الليل وقت الضوء. والفجر في عمر الشمس إذا طلع الشمس وطلع بين قبل الشيطان. في المراد قبل الشيطان جانب رأسه. فهو يدري رأسه من الشمس حتى يكون سجود الكفار كان يسجد له. إذا طلعت الشمس سجد له الكفار فهو يحب أن يسجد له، فيجري رأسه من الشمس حتى تكون بين قرنيه، فيسجد كان يسجد له. نعم. لا هذا مجمل، وهذا مجمل، الخير مجمل، هذا الأخرى كلام الفريضة ما لها وقت نهي، أنت ما دام استيقظ هذه الآخر من دمع عقاد الرسيا فتصل إلى ذلك لكن صارت لا إلا ذلك، وإن هذا عن نافلة يعني نافلة ويصلي حتى تبتر الشمس. نعم. وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتاده عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال وقت صلاه الفجر ما لم يطلع قبل الشمس الاول، ووقت صلاه الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حدثنا يحيى بن يحيى السبيل. نعم. ويجمع بين ما جاء أن وقت المغرب أن جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب يومين من صلاتين في وقت واحد، أن هذا كان أولا، ثم زاد الله الوقت الساعة وقت المغرب اتسع إلى مغيب الشمس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى السليمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال في مصعبه يقول لا يستطاع العلم بغير هذا اتبع الشاعر أو المثل أن مذهب الشافعي رحمه الله من معتمد مذهب الشافعي أن وقت المغرب في مقدار ما يتوضأ الإنسان ويستر عورته ويصلي ثلاث ركعات، قال هذه الرواية وهذا قول مرجوح، هذا على ما جاء في أول الصواب أن وقت المغرب ممتد كما في هذه الحديث انشد من ضروب الشمس الى مغيب الشمس وقال ساعة او ساعة او ساعة دقائق او ساعة ربع مثلا او ساعة ثلث يعني انشد طويل نعم لكنه اكثر من الواقع يعني تقريبا قريبا اكثر من الواقع كان وقت الفجر كمالي وقت الفجر قريب كذلك ساعة ونصف او ساعة ثلث من طلوع الفجر الى مغيب الشمس الى طلوع الشمس وقال ساعة ونصف او ساعة ثلث نعم حدثنا يحيى بن وحي التميمي قال اخبرنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير قال سمعت علي يقول لا يستطاع العلم براحه الجسم هذا ليس حديث او حديث يحيى بن كثير قال الشراح عند مسلم رحمه الله ذكر هذا لانه شارك في سياق هذه الاحاديث ضبطها وأعجبها أيضا سياق الأسانيد حديث توقيت الصلوات فأراد أن يبين لطالب العلم أنه لابد أن يبحث وأن هذا العلم الذي حصل المسلم في ضبط الأسانيد والعناية بها ما جاء بالنوم والكسل يعني جاء بالتعب والعلم لا يبدو راحة الجسم لا بد من التعب كان العلماء يتعبون ويسهرون ويسافرون على اقدامهم يطلبون العلم يقولون عن المشايخ كالامام احمد رحمه الله امام اهل السنه سافر من العراق الى اليمن وكتبه على الله على قدميه رحمه الله قال مقيم المسجد يصلي سافر في سنتين من الشرق ويسافر الى ابن احمد من الغرب الى الشرق فلما جاء وجد الإمام أحمد مسجود ويريد أن يقرأ عليه الحديث وجاء وزارة وقال أنا جئت لمدة طويلة سنتين الآن ماذا أعمل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون سنتين ومسجود فقال تأتيني في كل يوم يدق الباب كامل شحال أملي عليه الحديث وحديثين ينبغي أن يحرص على طلب العلم وحضور الحلقات تقييد الفوائد والانتباه والعناية لأن العلماء يعتبر هذه العناية ويصل هذا التعب نحن الآن ما نسعى بوجه ما عاد يسعى كل شيء مهيأ لنا الآن الكتب الآن كلها ملونة وكتب الستة والأساليب كلها ملونة مع الإنسان إلى أن يعطي للإنسان شيئا من الوقت لكن التعب الجسمي والتعب المالي الذي يطول العلماء لا يجب أن نعم ولهذا قال لهم روى مسلم عن يحيى بن كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم ما يمكن يا رحمه الله كل العلماء سابقون له ما أحد حصل العلم براحة أبدا الكسل والراحة والنوم ما هذا لابد من تعب طويل ليالي وأيام وشهور وسنين واستمرار وصبر وجلد وتحمل بعض العلم كله يعطيك بعض نعم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن عقبة عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه بيضاء نقيه ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشرق ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان يوم الثاني امره فابرد للظهر فأورد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل أين السائل عن وقت الصلاة وقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. نعم هذا في بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان اوقات للسائل عليه الصلاه والسلام لما جاءه السائل قال صلي معنا صلى معه اليوم الاول صلوات في اول اوقاتها صلى الظهر من حين زارت الشمس وزار اكل السماء ثم صلى العصر من حين صار ظل الشيء منها ثم صار صلى النار من حين غابت الشمس سقط ضوء الشمس ثم صلى العشاء من حين غيب الشمس ثم صلى الفجر اخذت حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني صلى الظهر قرب قريبا من صلاته في اليوم الاول العصر في اخر وقتها حين قرب من سواب الشمس وصلى العصر والشمس مرتفعه قريبا من سواب الشمس وصلى المغرب قبل ان يطلع الشمس قرب العشاء وصلى العشاء ثلث الليل الاول قبل ان ينتصف الليل قبل منتصف الليل وصلى الفجر بعد ما اسفر جدا قبل طلوع الشمس ثم قال السائل افطرت كما قال بين هذه كما رايت وبين هذه الوقتين. نعم. وحدثني ابراهيم بن محمد بن عرعره السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبه عن قامه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابي رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مواقيت الصلاة فقال شمع على الصلاة أمر بلالا فأذان بغلس. وسأله عن مواقيت الصلاة. نعم. فقال اشهد معنا الصلاة. يعني احفظ مع الصلاة. نعم. أمر بلالا فأذان بغلس فلص فصل الصوف. بغلس يعني اختلاط. ضوء الصوف بغلس الليل. المبكر. قال صلى الله عليه وسلم كان الذي يصليها بغلس يعني بعد حق وصول الفجر لكن في ظلمة وضياء الصوف اقترب من ظلمة الليل لكن بعد طلوع الفجر حق الفجر يتحقق بمشرق الصبح يظهر الصبح واضح المشرق يكون الصوف واضح وظاهر ولكن الجهاد الاضافي في ظلام اذا تحقق طلوع الفجر دخل وقت الصلاة. نعم. وقال اشهد معنا الصلاة فأمر بلالا فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم امره نور يعني اسفر بها يعني اخرها حتى اسفر قبل طلوع الشمس ثم امره الغد فنور بالصبح ثم امره بالظهر فابرد ثم امره بالعصر والشمس بيضاء نقيه لم تخالطها صفرة لم تخالطها صفرة ثم امره بالمغرب قبل ان يجوازه جوازه يقول أن لم تزل فهمه على لم تخلط. نعم. ثم أمره الغد فنور بالشمس ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالفها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرامي فلما أصبح قال أين السائل عند الذهاب ثم العشاء ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرامي فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقت حدثنا وهذا الحديث فيها عن النبي كان يصلي الفجر في الناس وهذا هو السنة الحديث الصحيحة فيها عن النبي يصلي في الناس مبكر بعدما حقق طلوع الفجر وأما حديث أكثر من الفجر أعظم الأجر فهو حمله بعض أهل العلم على التحاكم من الفجر والإسهار الإسفار كان يتحقق من طلوع الفجر على أن أحاديث التغييب أصح أحبها لكن على يعني يقول بصحتها على اعتبار صحة الحديث يكون يعني يجمع بينه وبين أحاديث التغييب عن المراد من الإسفار حافظ من طلوع الفجر ووضوحه ووضوحه نعم نعم إلى نصف الليل كل هذا قصدها إلى نصف الليل وهو أفضل كما سبق في الحديث أن قال إنه لا وقت ما لم أخر صلاة يوما قال إنه لا وقت ولولا شق على ابتداء الوقت فاختار أفضل ولهذا قل العلماء والتأخير إلى ثلث الليل أفضل الإنتهاء الحنابلة عشر التأخير إلى ثلث الليل أفضل الإنتهاء كل وقت وقت اختيار لكن ينبغي الإنسان أن يقدر قبل نصف الليل حتى يحتاط الوقت لأن أخر إلى قرب إلى قرب نصف الليل صار خطر خطر خروج الوقت يصلي في ثلث الليل الأول يعني ثلث الليل حتى يحتاط الوقت إلى نصف الليل نعم هذا كل وقت اختيار وما بعد نصف الليل وقت قرب وقت نعم ها ايش ايه اذكر الليل يعني اما هو بعشة بعد نصف الليل يعني اولا صور نصف الليل خرج الوقت قبل ان يخرج الليل حتى يصلي في الوقت لو قال اما هو بعشة بعد نصف الليل ايش يكون خرج الوقت الليل حتى لا ياخذ الوقت في اخر الوقت ثم يقول قال اشهد معنا صلى الله عليه وسلم أذن بغلط قال قلت بأذن فيه دليل على أن الأذان إقامة ثم أذان هل هذا هو مخالف للإقامة أو لا؟ قال اشهد معنا صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بغلط ربي يقول أحسن عليك أي إقامة تسمى إقامة أذانا إذ يحصل بها الإعلان بحضور صلاة الشروع الدين كذا تسمى على شكل الإقامة تسمى على محتل الله يعني يبدو يعني يقاوم الصلاة بغلس يعني أول مرات أجل ثم أقام في الحال محتل الله ونو ما تتكلم عليها نو يمثل الله الأصل لو أذن لبغت عني بعد طالب تحقق الفجر ثم أقام الصلاة نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن مالك قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي الحمد لله شيخ الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. من الاختلاط هي الصبح في ظلام الليل. نعم صلى حين شق الفجر. هذا هو أول وقت الفجر. وفيه التعليم بالفعل المكلم. لما صار لو قال هذا قل له شيء خلص الله. نعم هذا الحديث. إنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. أيوه هذا قلت له أن علم بالفعل حتى يعرف ما لا يفعل هذه أوقات الصلوات. تعليم بالفعل. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما صلى على الناس على المنبر وكبر وركع ورفع ثم رجع تحت حتى سجد في الأرض ثم قام ورضي المنبر ورفع ورفع وإذا سجد نزل إلى الأرض وقال للمقام هذا يتعلم الثلاثي تعليم بالفعل. قال السائل لم يرد عليه حتى أراه يعني حتى يرى بالفعل هي له بالفعل أوقات الصلوات. نعم نعم تقل بيان عن وقت الحاجة المسألة الأصولية قائمة لا يجوز تقل بيان عن وقت الحاجة لكن يجوز إلى وقت الحاجة وليس فيه داخل الآن لأنه في الحال في الحال جعله علمه بالفعل. نعم قال فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة. يعني الرسول عز وجل بأنه انتصف النهار ودخل وقتها يعني وقد زالت الشمس. نعم تكلم على الظهر أعلم منهم ضمير والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس ثم أمره ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت يعني حتى انصرف من صلاة الفجر عليه وسلم من صلاة الفجر. والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت في آخر الوقت طلعت في آخر الوقت يعني لما سلم عن انصرف منها. والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت أو كادت يعني يقول ستة طلع صلاة في آخر الوقت فيبين أول وقت وآخر الوقت. نعم ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. نعم يعني لأن إذا صار ظل الشفيق لا دخل وقت العصر صلى في اليوم الأول حين صار ظل الشفيق في اليوم الثاني صلاها في آخر وقتها قبل أن يصير ظل الشفيق. نعم ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. لأنه هو وقت الاختيار وقال قد احمرت لكن لم تحمر ولم تصفر في آخر وقتها مثل بيضاء لكن كانت طلبة الحصان والحصان. نعم ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم أخر العشاء حتى كان طلوع الليل الأول. نعم ثم الليل الأول قبل أن تصل قبل الصلاة إذا قبل الصلاة خرج الوقت. نعم ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. الوقت بين هذين كان الشرح إلى الأوقات اليوم الأول إلى الصلاة اليوم الأول وصلاة اليوم الثاني صلاة صلاة الخمس اليوم الأول في أول وقتها صلاة الخمس وصلاة اليوم الثاني في آخر وقتها وقرأت الوقت ما بين هذه ما بين الصلاة اليوم الأول وصلاة اليوم الثاني. نعم هو تعليم بالشعر. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا وشعبة وما يعلق العلم على إن الصلاة الكعبة المبينة كتاب موقوتة أي مفروقة في الأوقات وهو بيان للآية كلمة سيناه الصلاة الكعبة يبين المجمل والقرآن العزيز الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لا نزل إليه السنة تهب مع القرآن أحوال الثلاثة. الحالة الأولى أن يأتي القرآن بأحكام مجملة تتفصل في السنة النبوية مثل هذه إن الصلاة كافة من السنة موقوتة أوقات مجملة ووقت مجملة بيّن أن يصلى الأوقات مثل وجوب الصلاة مجملة فبيّن أن يصلى الواجبات والأركان والقوة والسجود مثل وجوب الزكاة جاءت مجبرة فبين النبي صلى الله عليه وسلم شروط وجوبها لا بد من الحول ولا بد من وفي النصاب بين الأنواع التي فيها الزكاة هذه الحالة الأولى أن تأتي السنة مبينة للمجمل الحالة الثانية أن تأتي مخصصة خصصة للعام ومقيدة لما أغلق تأتي الحكم في القرآن الكريم عام وتأتي السنة المتخصص كما صلح على تعالى في أصول يأتي مطلق ويقيد السنة والحالة الثالثة تأتي الأحكام الجديدة كثرة القرآن فتحريم كل جهاز من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير هذه أحكام جديدة في القرآن وتحريم جنب المرأة وعمتها والجنب بين امرأة وخالتها مثل العام قل يا أمها تكونوا لا في أرضعنكم بين الله أن الموضع أن تكون أما جاء السنة وبيئة من لابد أن يكون خمس رقعات لحوله يعني تعايش الثلاث من أنزل أطول رقعات من معلومات الحديث كنت تخلق بخصوص معلومات الحديث والسنة قليلة وخطرة هذا الأمر ولابد أن يكون في الحولين إذا وضع باتبار فلا لا وضع لا لا والله إلا مع أي شيء ذي العوض لا وضع إلا في الحولين لا وضع عن حد من الحولين حين الآخر لا تحد منصف ومصفتان ولا للمال ولا للمال تان فلابد أن تخص الأضعاف في الحولين. نعم نعم ما في شيء لا تفتح الصلاة لو صلى قبل الوقت جاهلا أو عامدا أو لا في نفس لا بد أن يصلي في الوقت. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر كذلك شرط الصدع على غير طهارة شاهدا ولا في وقع وعليها نعيد إذا علم أن صلى قبل وقت أعاد وإذا صلى على غير طهارة وعلم أعاد كل شيء هذا لابد من هذا لكن بعضها إذا عجز عنه يسقط بستر عورة من استقرار القبلة فعجز عنه يسقط. نعم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت في الصلاة بمثل حديث ابن أمير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن حدثنا محمد بن محسن قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من جيش جهنم. قال في استشهاد الإطلاق صلاة الظهر وقت شدة الحر. نعم. وحدثني حمارة بن يحيى قال الوضع التأخير حتى ينكسر شدة الحر ويخف الحر. نعم. وحدثني حمارة بن يحيى قال يكون لجدار ظل يدخل في السهول السهول الزيد يظل يستظله إلى مشاء. نعم. نعم. نعم. تعرض للصلاة. عندك في الباب تعرض للصلاة. المقبوعة عن الصلاة. ها؟ المقبوعة للصلاة. عندك؟ عن الصلاة. تعرض عن الصلاة. في؟ أخرى. عندك جلد أول الفصل عندك جلد تعبد عن الصلاة بالعكس الطبع هاي لا تعبد عن الصلاة أو تعبد عن الصلاة ذلك من رواية. نعم رواية الفصل رواية عن الصلاة. نعم. وحدثني حمارة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. نعم. طرق الجبل من بعضها عن بعض عبد الدعاء الصلاة في عبد الدعاء الصلاة. وحدثني هارون بن سعيد الايلي وعمرو بن سواد واحمد بن عيسى قال عمرو اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بخير حدثه عن بشر بن سعيد وسليمان الاغر عن ابي هريره وسلمان الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الحار فابردوا بالصلاه فان شده الحر من جيش جهنم. قال عمر وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من جهة جهنم. شدة الحرارة يفوح يفوح يخرج كالبخار كما يخرج من القدر القدر الذي يغلي على النار كانوا عن طريق الحي الشعر. نعم نعم على الحقيقة طولنا على الحقيقة في عندنا نسأل الله العافية كما سيأتي في أسفل في العبر يأخذ من هذا الحرارة. نعم. كمان يضع منها من الزبهرية يعني مسيرتي. فالنار هذا القسمة قسم حار وأشد ما يجد النار من الحر فلا من الأشياء. وقسم بارد ما يشد بارد من الزبهرية من الزبهرية يعني عوض بها. نعم. نوع الحار شديد الحرارة ونوع البارد شديد الحرارة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحرم إن هذا الحر من فيه جهنم فأبردوا بالصلاة. قال أبردوا بالصلاة هذا الباء والواجب على الصلاة قل على واحد الباء أبردوا على الصلاة فأنا أبردوا بالصلاة هو الجواب فهو جر نبضى الله عنه. نعم. وحدث ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا عن الحر في الصلاه فان شده الحر من ذي جهنم. وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله عنه قال أدى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من ذيك جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر حتى رأينا في السلول. نعم. وهذا وقت الإبراد سيبتلون يعني لا صابع للأشياء الشاهدة الجدران الفرن أو خفض الحرارة وصار الإنسان يجد قلبا يستطل به ويمشي وليس مرادا للحر يذهب الحر ما يذهب حتى في وقت العصر الحر باقي لكن الشدة لا شك أن الشدة إذا سقط أهل الدهور وصار لكن الجدران ظل خفت عما كانت عن الشدة الشديدة في الوضع. نعم. ايش؟ ظاهر ان اراد ان يعذب فقال له ابد اشكال عليه الشارع كلم عليه أدنى مؤذن رسول الله بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد ثم أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر قال انتظر بين أنها أنه أراد أن يؤذن أراد أن يؤذن له. قال إذا دخل الخلاء فلما دخل الخلاء قال بسم الله الله الرحمن الرحيم قول فرجان إذا أراد أن يدخل الخلاء الثاني أراد أن يؤذن له. وحدثني عمرو بن سواد وحرمله بن يحيى واللفظ لحرمله قال اخبرنا ابن ورد قال اخبرنا عليه السلام وهذا له دوائر فاذا قرات القران فاستعن بالله من الشيطان الرجيم فالبعض السابق بعد اخذ من القراءه ولا قبل ان تقرا فاذا قرات القران اذا عرفت فاستعن إذا دخل أحده خلا كما إذا دخل خلا قال بسم الله وما يكون قلته يعني إذا أراد الرسول خلا وهنا إذا أذن مؤذن رسول الله يعني أراد أن يؤذن فقال له أبو الجاز قال انتظر انتظر انتظر انتظر انتظر فتأخر عن الأذان حتى تمر. نعم. وحدثني عمرو بن سواد وحرمله بن يحيى واللفظ لحرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس علي بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وحدثني إسحاق بن موسى العنصاري لأن النار تكلمت والله أعلم بشيء قريب تكلمت وشتاق إلى ربها يا ربي أكل بعضي بعض فهذا الله ذات نفسي في الجسد وأصل طاعية العصر والسلام أن يكون على حقيقة هذا هو الأصل فلا يؤول إلا بدليل لا يؤول إلا بدليل وليس هناك دليل يدعو إلى حيلة التأويل. نعم. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا نحن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف في ذلك في كل عام في كل عام كل سنة حر مات أشد ما لنفس من الحر على نفس الصيف أشد ما لنفس البرد على الشتاء نفس في الشتاء. نعم. ويدل على أن النار اسم حار اسم بعد الله. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم. إذا سافرت في بيته ما في حاجة لأن إذا ما يخرج فمثل الذي يأخذ يخرج صلاة الجماعة يأخذ صلاة الجماعة ويتعرض في الحق أما إذا جلس في بيته ما فالظاهر أنه ما يحتاج إلى الإبراد. نعم. قد يقال لأن العلم معروف على العلم معروف كان في البلد معروف على المدافع كلهم هكذا معهم سيارات ومخيفات العلم معروفة لكن قد يقال بعض الناس ليس عنده مخيفات ويتعرضوا لهذا الأمر بعض الفقراء لكن قد يقال أن الوقت يسير إلى خروجه لكن وصوله إلى المسجد ومسجد مكيف معروفة حتى يعني يقبل الشعر رباته شدة الحظ وشدة البر تبع الإنسان من الخشوع إذا كان مكان بارد الآن زال زالت العلة الآن يقبل على الصلاة يدخل مكان بارد مريح ما يحس بشدة. نعم نعم إذا أصلي الجمعة كان يصلي في أول وقتها ما في دليل على أن هذا يستطيع في الجمعة لا يصلي في الظهر هذا النصوص كلها في صلاة الظهر نعم والجمعة جاء فيها الحديث أن كانوا يصليها كانوا لا يصلون إلا بعد صلاة الجمعة وليس فيه أنه الآخر الجمعة نعم حدثنا محمد بن المثنى أو محمد بن بشار الجمعة يوم في الأسبوع ستة أيام نعم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان عن يحيى القطان وابن مهدي قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا سماك بن خلق عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا جقبت الشمس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن قباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الغنضاء فلم يسكنا لأن لم يدل شكوانا بتأخيرها عن وقت الإبراهيم لأن الحق لا يزول لا يزول حتى وقت العصر في حق وإنما تأخرها حتى يخف خف شدة الحرب سقوط 2000 ولم ومع هذا الشيء يعني لم يدل شكوانا حتى يؤخرها إلى وقت أكثر من وقت الإبراهيم لأن هذا لا لأن الحرب لا يكون الحرب ما ضار لكن في وقت العصر لكن يؤخرها حتى تنكسر شدة الحرب سقوط الفيت الجنوبي نعم وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن يونس ولقد حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا نعم أتينا إلى شكونا نصف شكونا عندك أتينا نعم وحدثنا أحمد بن مونس عون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن مونس واللفظ له على تعليق قال جاء المخطوطة الأصل الأصل مخطوطة مخطوطة في هذا الأصل نعم وحدثنا أحمد بن مونس عون بن سلام قال عون أخبرنا وقال ابن مونس واللفظ له حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكونا إليه فر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه هذا في دليل على لا بأس به لأن تبسط منها ثوبة أو غطة يصلي عليها إذا كانت الأرض حارة أو باردة أو كانت صلبة أما إذا كانت حاجة فإذا كانت الفرش تصلي مفروشة ما في داعي يصلي الإنسان على بسطه وعلى ثوبه أو يضع شيء من جيب يخفوا دون الناس أو في الجابة لا حاجة لهذا. نعم صلي على ما صلي عليه. نعم نعم لا ما قال سعيد قال لا كان فيه شيء يروي الحرب فلا بس الحاجة فلا بس الحرب أو الضرب أو صلابة الأرض أو إذا كان ما شيء يسمى الحاجة نعم ما ما أعلم له رأس مثال أقول لا أعلم له رأس مثال ما معروف قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الذاهب الى العوالي فياتي العوالي والشمس مرتفعه ولم يذكر قتيبه فياتي العوالي. وحدثنا هارون بن سعيد بن الايلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. نعم سبق أن هذا في إحباب التفكير من صلاة العصر. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مبتدعة. نعم يعني من اجل شدة التمكين الذي يكون لصلاة العصر بعد تحقق دخول الوقت. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر في محلات المدينه وكان يعني حي في بني عمرو كانهم في مكان يعني بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف حجم بعيد هذا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر وهم اخرهم صلاه العصر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مستعطف يمشي ياتي الى بني عوف فيجدهم يصلون العصر واحتمل ان الله عز وجل لا قد يخبرون من الذي انشغال من مزارعهم. نعم هو الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم لما حقر بينهم لا ذهب يصلح بينهم في حاله فبعث فامر فقال بلال يقول خلك تصلي بالناس تخشى ان النبي محبس. ثم جاء النبي لما قدم الغسل قال نعم نجيب فأقام بلال وصلى تقدم صلى الله ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون تقدم. نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبقرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد. عن العلاء عبد الرحمن. نعم. عن العلاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك رضي الله عنه في داره بالبصره نعم حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقلنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني المنافق من صفاته تقر الصلاة على وقتها ترقب الشمس حتى إذا كانت انتظروا بين قرن الشيطان قالوا فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي أنهم كانوا يؤخرون في القصرة على بني أمية يؤخروا الصلاة العذاب العظيم قال قل الظهر ثم دخل على أنس في هذه القصرة فقال قل لكم العصر فقال صلينا الظهر الآن قال قم صل العصر قم صل العصر يعني دخل وقت العصر يعني لأنهم أخروا الظهر إلى آخر الوقت ولما دخل العصر قال قم صل العصر وظاهر هذا أنه سيؤخرون العصر أيضا سيؤخرون العصر صلى الآن الظهر فتدخل العصر ما يصلون إلا قم صل العصر لهذا أمرهم على أن يصلوا العصر فيه. نعم. وحدثنا موسى على عهد بن أمية في التأخير. نعم. الله أمية بن أمية في التأخير القراءة. لا لا يطمئن بالنسبة له على وجوب الطمأنينة على وجوب الطمأنينة وجوب الطمأنينة هو كسر تعب وجوب الطمأنينة على وجوب الطمأنينة على ينقرها أربعا لا ينقرها أربعا لا ينقرها لا ينقرها أربعا نقرها بلا في الطمأنينة فالمطمئن لا ينقرها والناقر هو الذي لا يطمئن فلو على وجوب الطمأنينة أن يكون أيضا وعشبه والخشوع لا لا بد من الخشوع خذوا بالصلاة والرسول وخذوا لكم مع الطمأنينة فإذا لم يطمئن لم يخشع. نعم. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت أبا عمارة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنت من من قال سمعت أبا عمر قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. هذا كان عمر كان وهذا كان في المدينة لما كان عليها كان عمر بن عبد العزيز أبناء فيها الخليفة الوليد بن عبد الملك وأنس بن مالك رضي الله عنه كان في البصرة لكن لعله قدم إلى المدينة لحاجة وهذا في آخر حياة أنس رضي الله عنه لأن أنس طال عمره حتى تجاوز المئة رضي الله عنه توفي سنة 92 أو 93 من الهجرة وكان عمره حين هاجر النبي من المدينة 10 سنوات 10 سنين لما هاجر فيكون 92 من الهجرة 100 سنة أو 100 سنتين أو 3 وكان السنة في البصرة فلعلها قدم إلى المدينة ولما صلى عمر بن عبد العزيز سنة الظهر خرج أبا عمر بن سهل من صلى الظهر مع عمر بن عبد العزيز ثم دخل على أنس وجده يصلي العصر أما هذه قال هذه صلاة العصر هذه الصلاة التي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أن عمر أخر الصلاة إلى قرب العصر على عادة الرجية ثم بعد ذلك ظهرت السنة استقام عليها والجماعة رحمه الله ورضي عنه. نعم. حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وإبراهيم متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني شريمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحبرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب هذا عن موسى طويل في الوقت ساعتين ونصف أو قريب ثلاث ساعات يمكن أن تنحر الجزور البعيد الجزور البعيد تنحر يذبح ويقطع ويطبخ فيأكل الناس قبل أن تغرب الشمس في الوقت طويل. نعم هذا يدل على النبي كان يصلي العصر من ركعه في أول وقته ولهذا تقعر ينحر الجزور ويقطعوها ويطبخوها ويأكلونها قبل غروب الشمس. نعم ثم الوقت الوقت حتى الآن ثم الآن وظهور ذلك الوقت يعني ذبحها ما كم يحتاج من الوقت إذا قلت ذبحها نصف ساعة تقطيعها نصف ساعة أو ساعة وطبخها كذلك عندهم حطب والكلام يطبخونها ساعة يأكل شغل الوقت إذا كانوا ثلاث ساعات أو ساعتان ونصف الطبخ نعم قبل غروب الشمس هذا يعني عنها كان عشاءهم في الغالب قبل غروب الشمس واحيانا موضوع مع حروب العشاء الى بعد المغرب. نعم طلع العصر في اول وقتها مرتفعه ثم ذبحوا وقطعوا واكلوا طبخوا اكلوا قبل غروب الشمس قبل وصول المغرب. نعم قال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيئة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث حدثنا محمد بن مروان وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيئة وعمرو بن الحارث في هذا الحديث كذا عن ابن لهيئة معروف ابن لهيئة ضعيف لكن هذا يعني من الشهر لعل هذا يكون الطرق احسن من رواه ابن كرم وذكر في مقدمته طبقة ثالثة لا يغول عليه هذا يعني قليل هذا نادر هذا قد يكون في دليل من قال ان الامام مسلم ذكر طبقة الكلام كلها قارن رواية ابن لهيعة لعمل ابن الحارث فضعوا جاءت الحديث وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمل ابن الحارث مقرور حدثنا محمد بن لا وذكر في مقدمة ان الله ثلاث الثقات ثم يعني الطبقة الثانية التي يعتبر بهم ثم الطبقة الثالثة الضعفاء والمجروحين لا يعتمد عليه بعضهم قال الشراح انه ما ذكر الطبقة الثالثة ما ذكرهم في غايته وقال اخر ذكرهم أقول لكن هذا من الفهد لكن مقروب مقروب معقيد. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تقطف فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقب قال حدثنا سفيان عن الزهري الشعري عن أبيه قال عمرو يبلغ به وقال أبو بكر رفعا. وحدثني هارون بن سعيد الأهلي واللفظ له قال حدثنا ابن ورد قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بعثته الأطر فكأنما وفر أهله وماله. هذا وعيد شديد لما تفوته صلاة العصر. من بعثه صلاة العصر كأنما وفر أهله وماله يعني كأنما سلب أهله وماله. ماذا تكون حال الإنسان لو جاء إلى بيته ولا بجهل ولا مال؟ هذا سيء. هذا الذي تفوته صلاة العصر. اختلف في مراد الفوات. لو مراد فوات الجماعة وكان مراد فوات الوقت وهذا هو الصواب المراد تفوته حتى يكون الوقت مستعد أو حتى يأخذ الوقت الكلي ولا يصليها بالكلية وإنما يصليها بعد خروج الوقت إنما بعد خروج الوقت المختار أو بعد خروج الوقت وما يصليها. فعلي هذا الوعيد هذه حال الغروب كلها. أما إذا تركها بالكلية فعليه الوعيد الآخر إذا ترك الإسلام البخاري من ترك صلاة الأرض فقد حبط عمله. هذا رواه البخاري بن مسلم. والذي يحبط عمله هو الشاعر الذي يترك الصلاة ولا يصليها ولو قرضا واحدا دل هذا الحديث على كفره وعلى كفره. من ترك الصلاة الأرض فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو الشاعر. قول الله تعالى ومن يرضي منكم عديد فيرضى وكافر فولا يتخلص عمله الا والاخره ويتخطر بصلاه العصر فالبقيه السنوات كذلك لانها تنبيه تنبيه صلاه العصر على غير اهميتها. وعلى ان يكون الذي تفوته الصلاه حتى يفوت الوقت كان وزر اهله وماله ولو صلاها بعد خروج الوقت يصليها يعني لا بد ان يصليها الذي تفوته حتى يحضر فيصليها كان وقعه والله والذي يتركها بالكلية يحفظ عبده نعوذ بالله. هذا هو قرر أنه لن تفوت صلوات الجماعة أو فات الوقت المختار أو فات الوقت الكلية. إذا فات الوقت المختار أو فات الوقت الكلية ينطبق عليها الحديث. أما إذا ترك هذه الكلية ينطبق عليها الحديث الأحد من ترك صلاة العصر فقد حفظ عبده. وهو يدل على ان الشيء اذا ترك فرضا واحدا كفى. قال اخر من العلم لا يشفق حتى تنفق الصلاه كلها اذا كان يصلي ويصلي فلا يكفى لكن ظهر الحديث انه يكفى الله العافيه. نعم بفتحه. اما من نام على الصلاه نوما يعلم فيها ونفسها فلا لحيه او كان متعود تركها متعود مثل بعض الناس من خشى الى ملك يأخذ صلاتي ونكياب ينجسها وكذا ولا استطيع توضا اذا شهيت من مرضي صليت ثم ياتي الصلاه متعود رجع هذا غلط يعز لها يصلي على حسب حاله استطاع ان يتوضا يتوضا استطاع ان يطهر جاره وطهر جاره من قال انه يشتم مرض قد لا يشتم مرض قد يموت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. بارك الله فيك. على حديث عميد هذه الصلاة الوسطى صلاة الحديث والصلاة الوسطى حط عليه الإشارة حط عليه على موضع الإشارة كلام نوع على قدرية موضع صلاة العصر إشار عليه قال معناه نقص وأهله وماله وسلبه ما بقي نقص قال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه نقص عن الخبز أو نقص ها؟ نقص هذا عند الخبز كلام نووي هذا؟ قال معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال فليحفر من توفيق فبقي بلا أهل ولا مال فليحفر من توفيقها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال أبو عمرو بن أبي البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وسرى أو وسرى. قال أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وسرى أو وسرى. والوسر أو الوسر وسر أهله وماله. والوسر الجناية التي يطلب سعرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب السعر. وقال الداودي من المالكية معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة. وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله. قال القاضي إياد رحمه الله تعالى واختاره في المراد بفوات العصر في هذا الحديث. فقال ابن رهب وغيره هو في من لم يصلها في وقتها المستاق. وقال شحنون والأصيلي هو أن تفوته بغروب الشمس. قال شحنون والأصيلي وأن تفوته بغروب الشمس يعني الطول أول وقت المختار يعني إذا اقتربت الشمس وهو مصلي انطلق على الحديث. وقال شحنون إذا غابت الشمس يعني صار الوقت حتى وقت الضرورة. الطول الأول مراد الوقت فواتع فواتع الوقت المشتق والثاني فواتع الوقت الكلي حتى وقت الضرورة. وقيل هو تفويتها إلى أن تصفر الشمس. وقد ورد مفسرا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه وفواتها أن يدخل الشمس صفرا. إذا ورد مفصل العمد عايز لكن الله يبقى الأوزاعي خير يبقى الأوزاعي صار إلى الأوزاعي وأنا شمون لك حدثنا الأوزاعي أنا ابن نجاشي قال سمعت رافع الخديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنفع الجزوع فتحسن الله قال بعد أحسن لي حدثنا بكر بن أبجيب وعمر ناطق قال حدثنا سفيان فيها فقيل إلى تفوته قبل أن تصفر الشمس. وقد ورد مفسر من رواية الأوزاعي في هذا الحديث قال فيه صفات ما هي تصفر الشمس صفرة وروي عن سائل هذا انتهى تفسير الأوزاعي تحتفل تفسير الأوزاعي هم وقفوا ولو كان في الحديث كان كل هو معتمد. قد ورد فسرت بروايه الاوزاعي يحتمل مع نووي نجوى كلام ضعيف. ابن القيم رحمه الله.